طور، مرة عرس، مرة فرح، مرة ملاك، وبالماكل الراجل استغنى شبيك ورا بعض، ونهار كامل ومرته مخدمة ومرته وخت مرته، امشي جوج لوبيا، امشي مغادي زوج لوبيا، طب وزمرناك نهار حبوا شدوه بالكمشة، جابوا له جماعة حطوهم له في الشوكة كوم خرافة. فضل خوي عنا الدجاج مسلي، عنا نص راس، وعنا الرجل رجل بخبخ بربر، هانت جونز بربر، وهانت صحن. وجا يجري بجيب الماكل، واحد غمزه قال له رد بالك راهم حاكم، رجع يجري كفاه رجرج تور ولدي ملايكة دلام، وتقول لي رجرج رزق البرة لدكدك فبوة صعب الحسن، عندك القورة سيدي والامريكان والظلمان عندهم كان حاجة برك يفوتونا به، تكنولوجيا والاكتشافات والاختراعات، وعندهم العلوم وشوية كالذرة وغزو الفضاء، والباقي شيء ما عندهم قدام قمر صناعي. شنو هذا القمر الصناعي؟ وسرقوه مني، نحن عاملين مكبر هم عملوا قمر صناعي يشوفك على بعد آلاف الكيلومترات، هاي الساس في برج يشوفوا له فيش دوباي نتاعو بالله، ها يشوفوك يبداو تعرف في دارك تتحرك في الدوش تفطر في حالة مهله وهله وله يشوفوك. قالك سيدي يعرفوك مستبرد ولا لا من غادي يبعثوا لك الدواء؟ ماشي مستبرد، النوايا نتاع دمك يشوفوها من غادي. كيفاه؟ بالقمر الصناعي من امريكا. من امريكا ترى، شوف ترى شوف نوايا الدم نتاعي. سبيك ناو هاو ناو نايم ياس، نوايا الدم نتاعك او مرناك بوزيتيف، ما ثلاثك تحل الحانات اكلع قليل تبدا فيهم في ما ثلاثة يا اخوي، ما ثلاثة للاربعة تسمع كان خوي شنوايا كان عنو في كيبتين وعند مروع على روح تشرب حاجة رجل خوي حار لذاك وحار الخوي العيد الخمسة، الخمسة ودرجين تبدا المنطق انت السكير يتغير، هو بيدو اللي قالك تشرب حاجة. اوه سمعت تغزر دايب وي عينيك نيج بذبل. اوكي الستة تدوز تقوى ومشاكله تقوى، السابع غير ربع ثمان اسمع اوه فمك يتدقدق شدك الفيستا، ماكش لابس فيستا، تسرقت الفيستا لندقدق فم واحد، وخرج من غادي هو شارب على الاخر فوض يطلع في كرهبته من قدام، حل باب التلاني متاع الكرهبة وطلع في الكرهبة من تالي وديراك تعايد زرقل الفولون، زرقل الفولون يا سكران. عندك فيه شيخ الجلغة وبقلالة، مش عندك فيه شيخ الجلغة وبقلالة، يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران. الحزة تاع دبابز لفيتهم بالجرنال باش نلفهم، حزة دبابز تاع الشبشب والبغبغ والبربر ما يتخباش، تطلع بهم في الكار كار كامله تبدا تغزر لك، ما فهمتش الحز اللي فيهم خويا شكوفاتهم، عندهم معز خاص جدا جدا، وعلاش ما يبدلوهم بلاستيك؟ بلاستيك شنيه؟ ما في بالكش بلاستيك مضر، علاش نعاود سيكان بلاستيك؟ كل دوله في العالم تحافظ على صحة السكرجية نتاعها وعندها أصل حنانة خاصة بهم. قوي صراحة الجرب أنا وليت تجبد جبد ماشي يحك فيه صراحة، والله الثلاثة والأربعة وخمسة بيبز ماشي يعملوا شيء وغالين، وقوي عندي فكرة أخرى ثلاثة وليت بدبوز نشيخ نزرق في الشرب. شنو الزرق؟ نزرق قلت لها دبوزة روش جدني عند بالجمعة البارح بركة زرقت زوز بابز بوخة في جوافر عيني، اوه وطاتي وكلتها شنو كلتها، زدنا تعدينا في الليل هذا بالحزن ذاك، اوه رجولي حللنا فهمت الله ربوع بوخة وزرق لي في ذبابتي، ايه والكامية الكامية دهن لي شلاغمي فهمت بتعرف كفت، والله جربوا جماعة وقايك تمشي حكاية الزرارق شرب ايه ودارخس ياسر بالحرام دقنونتي نظر فيها فهمت الله كاس روش، وكي جيت فهمت مش نرقد وليت فهمت اللي زرقت في كراسحي زرقت بربر الزقران. مش عندك فيه شيخ الجلغة وبقلالة، مش عندك فيه شيخ الجلغة وبقلالة، يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران. mp3mizod.net سمعنا برزومك تو ما ثماش هكا دواء حرابش حاجة تنحي وقاعد يشعف على الشرب، ثم أخويا ثم عنده وقعة في شيرته رأيت تسقلك ضربة ضربة هيه شت انا خلت خدوجه قلت له راهو الراجل نتاعي راهو فلوسه كل تفرت في الشرب. قلت له نضرب ليه حرز بالحرام ما يبطل الشرب كي يطلع واحد. اعطاتها حرز قلت له هذه تكتبور وتلوحوا له في الحانه وين نشرب تحت ساقيه خليه يعفس عليه ونزه هاو تشوف. كانت هكاك العملي خذيتك الحرز مشيت لي ثم حانه الش هاي هنا في الشير دي اتغافل فيه وتزوز تظهر ذمه اللوز وطيش طوله تحت ساقيه عفس على الحرز ما تقول هزيت عابد وجبت عابد بطل الراجل من الستة يخرج من الخدمة ديركت للدار. شوف القوم مش بيك يدي يتجمد الماء لا لا يا عمل أخوي يا عمل شو بيك يتوحوا حتى الباش يموت هذو مش لا يتوحوا هلا يخدموا فيهم حتى في الموزع الصوتي مرة الأخرى يعدوا فيها واحد في الموزع الصوتي يعدوا فيه قلك يكشف كل شيء يكشف هي برا ما شاشر قلت لك نهار الأول ونهار الثاني فهمت لا وجهه حمار شوفوا وجهه عطاب النور ما هو بطلك الشرب بطل الشرب وجهه حمار عطاب النور ولابس في الأبيض وفهمت المنطق الحلو ونهار الثالث كيف كيف فهمت الله شو ربي كاتا نوره وجهه أحمر أحمر أحمر أحمر ولا عقولية هين خرج وين مشى مشى على درجي مشى ياخذ دخان ويرجع شد أخوي الشرب شي يعمل الجيام قال لك واحد مات وشارب على الاخ استغفر الله العظيم ضربه ضربه ضربه روحت العباد ما يتحاسب كيما تحاسب الناس كل رو الناس كل تتحاسب عند ربي وقفوا لزوز بعد لخرجت الناس كل في الليل وجبد العصا انا من اللي جدوني قالوا له على الحساب الحساب هذاك خلوه عندي انا والله دور ولا تحوم مرق شكران قالك عم البرني يا سيدي عرس 185,000 عاتل على العمل عرس لهم وعرس 380 يتيمة قالك بالصالة بالبتيفور بالشروب وبالجزوز خالص من عنده أعمل خير تلقى الخير قالك طاهر قرابة 330,000 يتيم ابناء 880 مكتب ابتدائي عمل الابتدائي وابناء حتى من الثانوي قالك البارح تشد شارب اهه كشي شارب الرجل يعمل في الخير والملاح اللي فيه كل شارب هو دي ما في بلوش عنيتو عنده ولد خال كبير ذاك عايش على البره في الخارج جاب شويه حلوه ما في بلوش ليه مرصصه بالويسكيكو حلوه بالويسكي حلوه هي حلوه لكن فاسطه ومرصصه بالبوخه بالويسكي بالمرناق هي الرجل يضرب الحلوه اضرب في بلوش فيها المرناق والله يسكر روحه في البيت سكر روحه في البيت وعامل طروف مرقاز وشوية جبن وصحين زيتون وصحين كاكي وعامل مشموم ومسجلة في البيات ويصرخ في الحال والراجل في ملوش هاني في ملوش قلت على نيته ولا يبعث الخارج يقول له ما بذول الكليات حلو فك البريد السريع الصباح يطلب ما ثلاثة أربعة مقايل في البيت ولا فسطح وعامل شيش الراجل شادو يطايح هزوه عاد هزوه دوروه للسبيطار من الاول شافوا له تحليل تاعو شو هو قدام مكعبل يلقوه حتى من الشوكولاته ماكلها ابي اضراها الدخن حقني وشيخات من الشوكولات كاش شوكولات اودي شوكولاته طلعت جديد كحله ولا بيض هويني تلقاه من فوق مكتوبه شوكولاته تصويح شو اوهو الشوكولاته دي تلعب ميني يطلعوك سينيور ديريكت مارك ندموا جماعه الفريق القومي ما تهمش من الشوكولات راي خدمة المرمى يمدوا ليه طاوة يمصوا مصا هناك يقول لك ويبدو يضرب البالة شافوا القوة انت الشوكولات ترتب واحدة بعد لي ستة حكوك شي غريب طاوة جني ستة حكوك كذاك قزوز باب سعدود واش قزوز باب سعدود كذاك كالسيس ما فهمت تلاخ شني اكد باب الز الشجاعة شنو من بقى بربر ضربها بالبربر ربا بابا بابا بابا بابا بابا بابا وخرج حيتي مس وحزي الدز ايه الزور المركز دا يعايد على الجبتوني قالوا له جبناك على الشرب يوينو دزوه لجيال فما بارح ديت خارج من الحيط غزر الوعد قال له خويا رد بالك البار الزربي يعملوك وعايتوا ديركتوا تولعوه في الرابعة

قريت وكعب ستير هذاك ولد بورني وقرا في الخارج الطب. هي خرج طبيب عنده جا 10 سنين يختي ومرض ذاك النهار. هي زاد مرضك؟ لا أطار روح ودواء غال. واحد يجري في الأطروط وعنده الكرهبة نتاعه أكل فولكسفاجن أكل فاكرون نسميه ونحن موتور هدي ما يبدأ من تالي. وقفت أمبان هبط حال كابو من قدام ماشي في باله كي الكرهب الأخرين ما لقاش موتور بدا عايل ها ها ها سرقوا لي الموتور. وقف له واحد شبيه خوي سرقوا لي الموتور. لا قالوا موتور من تالي هذا مرة مش كي الكرهب بلاه ولا ولا قول لي أطروط كامل جاي نجري مارشاريار. نفس الكرهبة ذيكا الفولسباق اللي موتورها من تالي عند واحد آخر مرة دي كيف كيف يتيحهم باني حل كابو من قدام في باله الموتور من غادي والقى عليلي موتور يتسرق. وقف له واحد آخر عنده كرهبة فولسباق موتورها من تالي شو البخت يضرب الصدفة شبي خويا قالوا الموتور ما لقيتوش. بلا هاي ما تخافش ولا تحوم أو عندي موتور فاضل من تالي كنا رجيت نحل ريتو هزو دي باني حتى لينا شعوين لمال. ما فهمتش في العيد الكبير يجيبوا العلاش مربينهم في مخزن واش يقول اش يهز مراعي علوشو ما زيد ابو زيد هذا ايوا سلا زيد ابو زيد. وفي رمضان يجيبوا زلابي والمخارق كانوا مقروض يقول من قروان رغم اللي يبيع فيه باب الزيره وسخون اباي في درج وصل من قروان باب الزيره ها وقف واحد يسوم في زلابي والمخارق ورزنا خويه وين يسخونه هذه سلات باج اباي من باج لتونس وصلت فيسا ولعل جايب المخارق وزلابيا في الترموس. باريس الاربع تاع الصباح مش برد استغفر الله العظيم يا ربي قريب نلبس خزانه في وجهي عرضني واحد الخو سامحني بلاي ثم الجامعه هنا باش تصلي لا مش مباك فيه. واحده قامت الصباح على الشباك وطايت الرجل صباح خير يا راجلي الحلو أنا حضرت لك فطور الصباح زبدة ومعجون وشاميه وعملت لك شوية كسكروتات كان ولا عالي تحب تاكل الحار ولا حاجة وينو فهمتي ما معاملة فيهم شوية حوت وعندي شوية عظم عربي وعندي شوية عظم سوري طايب في الزبدة العربي وهاني حضرت لك خطوية قوتة وستة ولا سبعة كعبات بريوش غير اختار على روحك وكو ثمما ربع دجاج عربي مشوي وبالشفال الرويجي. الراجل شيخ منا تنفس منا قعد جالك جنك قهوة كحلة وين الحلويات وين المعجون وشوي واه انهنت الفجرين نقذب عليهم نفشلم عليهم وانت خلي 500 فرنك تحب تفطر هذا ما يقول لاش بيك فوتيل سانك توال راجل مغيار يا حليلي والراجل كان يطلع مغيار مصافة الحياة طلع مرته في تاكسي والتاكسي تجري يعمل لك وغزر للتاكسيست تك على اليمين وقف التاكسيست غزر مرته هذا لن بري يركبي في الكرسي قدامي حدا الشوفور ليه شنو ليه من قبيله وهو الراجل يبحلق في عينيه مكل مراه ويشوفنا ومتالي بري حداه ما غادي باش معاش ينجم يرمي عينيه عمرتي الباهي شنو انا شنعمل فليل ها؟ اش تعمل فليل؟ شنعمل انا عندي مرتي هنا؟ فليل مرتك في البنك؟ ما هو عنده برشا خدمة ولا تتقعد تعمل شوية عزادة والمدير العام وحدك. ها ناجي. نعم. وشنو هو الأخبار؟ الأخبار أودي توا شبيك توا فما وحدك اللي قذرنا. إيه. أمريكان يضربوه بأربع قنابل. إيه. ما مات حد. أمان أمان حد ما مات كاش ما مات حد هي هو الصباح زادوا كاميون ملغم العجالي نتاعهم عبي بالقنابل دخلوا في رفسه 250 أمريكان هي ما مات حد كاش ما مات حد تطور حرمين موتوا فيه زوز غريب يا ودي حتى سينين قلت واش قال قلت ما مات حد هو العرب قلت عملوا اجتماع عملوا اجتماع الأولاني عملوا فيه التنديد وزادوا أسبوع آخر عملوا اجتماع آخر لا مش يعملوا غضب ها الغضب وزادوا اجتماع اخر قالك باش يتاسفوا فيه ولاش ما عملوهمش ثلاثه ضمه في اجتماع واحد خي عملوهم اجتماع واحد كل ثلاثه وبعد علاش باش يجتمعوا عيب تعرف مشني خواف أمان مشني خواف بكرن يا خاتم الحرب يا دينا حرب ساولين بلادنا بلاد سلم بلادنا مريق لو التوريست جاء مسلي عن بي هيك تبدأ مثلا بالدخ طهر ما خاف كيف هنصب وزان هنصب وزان شنو هنصب وزان مثلا ضرب بلاد هي تخبى في جام وضرب بوش تخبى في بار وعد غزرت الرجلة ونساك يبدأوا يدكوا ماشي قدم حد عبادرة واه عندهم دك أخضر شدت رجلة يا حسرة يا حسرة كي كنت مع بامبا أكل قداع ذاك العيد عيد والعلوش يجي قبل وقته والحلو إيه صراحة تامة ماكش متاعي حقيقة كنا عرفاك الشيطان ناخذه وانتي لا أوه الشيطان مش جامش تاخذه عجالة شناي ها تم هو دي أخو أخته وعد قرنات قرنات يقرأ في كتاب في الليل هاي يطفي الضوء ويشع يطفي الضوء ويشع لا كل ما يجي يقلب صفحة يطفي الضوء فضل يا سيب الحسن فضل يا سيب الحسن مش نعطوك سؤال وانت تجاوب تفضل ما معنى القضاء والقدر القضاء والقدر نسيبتي فهمت لا تزلق تغطس فهمت لا في البحر الغرق نتاعو 280 كيلومتر هذه هي هذا هو القضاء والقدر نسيبتي تغرق في البحر والمصيبه ما معنى المصيبه انها تمنع